تجد الخبيث يهوى الخبائث. ماء الشياطين ما هو؟ الكنيف والأماكن القذرة. نعم، الروائح الخبيثة تتأذى منها الملائكة، ولا لا؟ تتأذى منها الملائكة، لكن الشياطين ما تتأذى منها لأنها خبيثة تحب الخبيث. الله أكبر. هذه من حكمة الله عز وجل في الخلق. إذا تدبر الإنسان الخلق وجد أن كل شيء يكون ملائما للشيء الذي يناسبه. نعم. وكان إذا صرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. يدنو ما بها فتحة. فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسولة بنت زما إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجل منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرت بالهمزة. نعم. فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قالت لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت له مثل فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. هذا السياق كامل لا شك في القصة، لكن فيه مخالفة لما سبق. الذي سبق أن الذي سقط زينة، وهذا الحديث الذي سقطه حفص. الذي تواطأ في الحديث الأول من حفصة وعائشة، وهذا حفصة وزينب وصفية. عائشة وزينب وصفية. اي نعم. طيب إذن لا بد أن نشوف رأي في هذا الاختلاف. إن رمى إلى سياق الحديث هذا ولا سياق تام منضبط يترجح أن يكون ما فيه هو الصواب، ولكن الأكثر الأول. قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن مسيب وعوة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيه أن الطلاق قبل النكاح لاغي، سواء وقع على معينة أو على سبيل العموم. فعلى سبيل العموم أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، إذا تزوج امرأة فإنها لا تطلق.